ليسهل استخراجها لكل من يطلبها. رتبتها بالطبع على نظام الألفاظ العربية، بل على لغتين، ألفاظ باللغة العربية وألفاظ باللغة الأعجمية. فهل اقتصرت على ذلك؟ بل فصلت القول في العلوم المدونة وتقسيماتها، وكتبت هذا في مقدمة كتابي. ما هذا الذي ختمت به كتابك الكشاف يا محمد، مما أثار ثائرة العلماء والفقهاء وبعض الحكماء في الهند وغيرها؟ تقصد ما أوردته من مكانة الفلسفة بين العلوم؟ نعم، فبعد أن قررت أن الفلسفة علم بعيد عن علم الآخرة يشتغل به الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، رجعت في نفس الوقت تنقض ما قررت. ليس نقضا، وإنما نقلت عن بعض العلماء تصريحهم بجواز تعلم الفلسفة وفروعها، وألمحت إلى موافقتي على هذا لأسباب أوردتها. لقد أثرت ثائرة الناس جميعا من العلماء وغيرهم، ولعلك تحذف هذا القول أو ترفضه من أساسه. لا يا صديقي، ما كان لي أن أفعل هذا أو أزيف ما أعتقد، حتى لو ثار هؤلاء وهؤلاء، ولو ألقى بي غضبهم في غياهب النسيان. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء ماجد الهجرسي، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، وإبراهيم الملاح. الهندسة الإذاعية محمد سعيد. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج آمال صادق. فيه بالحب والرحمة وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكون ومعانا في راديو اسكندرية. محبة كمان وفي كل مكان، رمضان رمضان وفي كل ما مكان. نهار رمضان رمضان كله سعادة، شايفين فوانيس المنهادة، من نبع الخير راح نتوضى ونقضي اليوم صوم وعبادة. فستان رمضان كله سعادة، شايفين فوانيس المنهادة، من نبع الخير راح نتوضى ونقضي اليوم صوم وعبادة. كتاب الله نور في ايدينا، على حب الله رح يهدينا، ونكون مبدور مصابيح من نور، ومنين ما نروح حوالينا عطور، وفي كل مكان نهار رمضان، وفي كل مكان نهار رمضان. يلتف الليل على الأشجار، يدور الهم على الأفكار، ويشرح صدرك ذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يلتف الليل على الأشجار، يدور الهم على الأفكار، ويشرح صدرك ذكر الله. يلتف الليل على الأشجار، يدور الهم على الأفكار، ويشرح صدرك ذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ينحسر الرزق مع الأيام، ويضعف خطوك في الإقدام، وتسعد إن تقبل بقضاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ينحسر الرزق مع الأيام، ويضعف خطوك في الإقدام، وتسعد إن تقبل بقضاء. ينحسر الرزق مع الأيام، ويضعف خطوك في الأقدام، وتسعد إن تقبل بقضاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا شيء على الآفاق يدوم، فنفسك بعد السحر تبيم، يبقى الخلد لنور الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا شيء على الآفاق يدوم، فنفسك بعد السحر تبيم، ويبقى الخلد لنور الله. لا شيء على الآفاق يدوم، فنفسك بعد السحو تبيم، ويبقى الخلد لنور الله. جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إنه يغلف الجسم بستار محكم بديع يحجب الأسرار التي تجري بداخله، وهو من أدق وأروع الآيات المحكمات الدالة على جليل صنع الخالق، فهو لا ينفذ منه الماء ولا الغازات رغم مسامه التي تساعد على إخراج الماء من داخل الجسم، فهو يخرج الماء ولا يسمح بدخوله. هو معرض لهجمات الميكروبات والجراثيم التي تسبح في الجو، لذلك يسلح بإفرازات قادرة على قتل تلك الميكروبات. أما إذا تغلبت الجراثيم واجتازت، فهنا تبدأ عملية حربية منظمة يعجز الإنسان عن إدراك عظمتها. هذا العضو هو أكبر جهاز في جسم الإنسان، حيث يبلغ وزنه ما بين 5 إلى 10 كيلوغرامات، ومساحته ما بين 1.5 إلى 2 متر مربع. يقوم بوظائف عديدة: تغطية أعضاء الجسم وإطفاء الجمال عليه، والحفاظ على حرارته ورطوبته وحمايته من تقلبات الطقس، كما يساعد على اكتساب فيتامين دال الضروري لنمو العظام، بالإضافة إلى ما يعطيه من صور عن نفسية الإنسان وعواطفه ومشاعره وصحته ومرضه، حيث يؤدي أي خلل في تركيب هذا العضو أو في عنصر من عناصره ووظائفه إلى اضطراب شديد في حياة الإنسان. ويتكون من 3 طبقات: الطبقة الخارجية ويبلغ متوسط سمكها 2.1 مليمتر، والطبقة الوسطى وتسمى الأدمة ويبلغ متوسط سمكها 2 مليمتر، والطبقة الداخلية وتسمى ما تحت الأدمة، ولكل طبقة وظيفة، كما يحتوي على ملحقات كثيرة تدعم قيامه بوظائفه العديدة مثل الشعر والغدد الدهنية والأعصاب الحسية المختلفة. يحتوي هذا العضو على الغدد العرقية التي تميز رائحة الإنسان عن غيره. تشير الأبحاث الطبية أن الإنسان حينما يتفاعل مع أحداث تثير فيه مشاعر السعادة الكبيرة أو الخوف الشديد أو مشاعر مختلطة تؤثر على نفسيته بشكل واضح، فإن هرمونات الجسم تتفاعل بما يناسب ذلك الحدث، مما يجعل العضلات الدقيقة المسؤولة عن الشعر تنقبض فتشد الشعرة لتجعلها تقف، مع ظهور نتوءات صغيرة عند البصيلات، وهذا ما يجعلنا نشعر بقشعريرة. إنه خاص بالإنسان، فلا يتشابه بين إنسان وآخر أبداً، كما أنه دائم التجديد، وهذه التجديدات مستمرة بنمو الخلايا التي في الطبقات التي تكونه، فكل 20 طبقة من الخلايا تكون سطح هذا العضو. وبالرغم مما وصل إليه العلم من حقائق وغرائب في جسم الإنسان، فهناك أسرار ما زالت تكتشف لتضع الإنسان موضع العجب والحيرة التي لا بعدها إلا التسليم بوجود الله وقدرته وعظمته. وتجلى الإعجاز القرآني في الإشارة إلى أهمية هذا العضو في حياة الإنسان، وفي التركيز عليه والعمل على دراسة أسراره، وأنه يحتفظ بذاكرة ضخمة تشهد على العباد يوم القيامة مع بقية الجوارح، بما أحسنوا في دنياهم وبما استعدوا من أعمال لعرضها على الله يوم لقائه، وأن هذا العضو لا يمكن أن يصمم إلا من خلال صانع لا حد لعلمه ولا لقدرته. ورد ذكر هذا العضو 8 مرات في 4 صور. اذكر اسم العضو وأسماء الصور التي ورد فيها وأرقام الآيات.

الإسكندرية. مستمعين الأعزاء، نوجه عنات حضراتكم إلى أن أذان المغرب يحين اليوم في 6:34 إن شاء الله. من تكريم الله لهذه الأمة أن أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء وبشرى، فبالقرآن كان البناء الإيماني للإنسان، وبالقرآن تم تحويل مجتمع كامل من الضلال إلى الهداية، وبالقرآن يصل الإنسان إلى قمة الفضل والحضارة بكل جوانبها. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن بركة القرآن لا تتأتى إلا لمن اهتدى بهديه وأقام حياته في قوله وفعله ومعاملاته على هدي القرآن. أما أن يتخذ البعض القرآن زينة على الحوائط والجدران، أو أن يهجر المصحف فلا يفتح ويوضع في الأركان في البيوت والسيارات التماسا للحظ والبركة، وأن يتغنى بألفاظه بعض الغافلين من القراء ويتمايل الناس يمنة ويسرى وتتعالى منهم صيحات الإعجاب بصوت القارئ ونغمته دون تمييز بين المعاني القرآنية من وعد ووعيد وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير، فهذا كله خروج بالقرآن عن مقصده العظيم، وهو الهداية والبناء الإيماني للإنسان والمجتمع. إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع الساجدين مع سورة الحج، ولكن لماذا هؤلاء؟ لأن آخر سجدة نزلت في القرآن الكريم كانت في سورة الحج، أيضا هي السورة الوحيدة في القرآن التي نزلت فيها سجدتان، وهذا يدل على أهمية السجود والساجدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهيا نعيش في بستان الساجدين لنتعرف على ثمارهم ونقطف لكم منه ما يجعلكم تشتاقون دوما لهذا البستان الطيب المبارك. لقاؤهم أي لقاء الساجدين لقاء من نوع خاص لا يحضره أحد ولا يمنع منه أحد ولا يدري بهم أحد، فهو بين العبد وربه، لقاء بعيد عن الدنيا ومن فيها وما فيها، تختلط فيه الدموع بالدعوات والخوف بالرجاء والسرور بالبكاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو فيه يتنعم، تسكب فيه العبرات وتزاح الآخاض، تطرح الحاجات، تجاب الدعوات، ترفرف القلوب نشوة وفرحا بما تنعم به في هذه اللحظات. لقاؤهم عنوانه عنوان عبودية ورمز خضوع وموقف عز ومدرسة اعتراف. 7 أعضاء تسجد لله وتحمل البدن غير شاكية ولا مستكبرة، بل راغبة محبة طالبة للعز والرفعة. أحبتي في الله، ولأهمية السجود ذكرت ألفاظه في 92 موضعا في القرآن الكريم، وآخر سجود جاء في نفس الصورة حيث يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهكذا نجد المولى عز وجل قد ربط بين الفلاح والسجود، وهو يذكرنا بالسجود في آخر سجدة في كتابه المجيد: وكفى بها نعمة ومنة. وعنها يحدثنا خير البرية صلى الله عليه وسلم قائلا: ومن يسجد لله سجدة يكتب الله له بها حسنة ويحط بها عنه خطيئة ويرفع له بها درجة ويقول لك: أعني على نفسك بكثرة السجود ترافقني في الجنة. وهكذا تجد أن السجود تفريج للهموم وتنفيس للكروب، والمولى يقول لك: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واعلم أيها الساجد أنك ستبعث يوم القيامة غرا محجلا من آثار السجود، واعلم أن النار لا تأكل آثار السجود، وبسجودك هذا فإنك قد هزمت وتفوقت على اللعين الذي أمر بالسجود فأبى ولم يسجد فابتعد عن رحمة المولى سبحانه وتعالى. اعلم أيها الساجد إنك تهمس في أذن الأرض فيسمعك من في السماء، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واعلم أن الحبيب يخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمه من أجر، كم أنت وأنا مفرط في حق نفسه إذ لم نكثر من السجود لله عز وجل. أخي في الله، أسجد للشكر، أسجد للتوبة، أسجد للتلاوة، أسجد للسهو، ولتكن حياتك سجودا وطاعة. أسجد سجودا يليق بمن تسجد له. أسجد وقل: صبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا، وارزقنا سجودا يرفع عندك الدرجات وتمحو به السيئات يا رب العالمين. أحبتي في الله، هيا نعيش في رحاب سورة الحج والقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور Thank you.